فقد مني كان ماذا؟ مرتين. فهذا الأخير معنى قوله المبين لعدد عامله، قلنا معناه إيش؟ أي أنه يبين عدد مرات صدور الفعل. ضربت 10 ضربات، ماذا بين؟ بين هنا تجلدهم 80 جلدة، ماذا بين؟ كذلك أيضا بين عدد مرات صدور إيش؟ الفعل كانت 80 وكانت ضربتين وكانت 10 ضربات. واضح إن شاء الله هذا الكلام. هذا هو معنى التعريف أو معنى الحد الذي ذكره. فعلى هذا نعيد إن شاء الله بصورة أسرع من هذا. قوله المصدر ماذا نستفيد منه هنا؟ والذي حسد إيش؟ الأصالة. ما هو الحامل لنا أننا نقول بحسب الأصالة؟ لأن سيأتي يقول ماذا؟ أن هناك سيأتي ينصب على أنه في المطلق وليس في المصدر. قوله الفضل، ما المراد بالفضلة؟ أي ليس جزء من أجزاء الكلام، لا مبتدأ ولا خبر ولا فاعل. واضح؟ قول المؤكد لحامله ماذا في هذا الكلام الأخير الآن؟ لا، قبل هذا ذكرنا شيء في تقسيم لأفراد المعرف، في تقسيم لأفراد المعرف أن السام هو أنواعه ماذا؟ ثلاثة، إما مؤكد أو مبين لنوع عامله أو مبين لعدد عامله. فقول المؤكد ما المراد بالمؤكد؟ أي أن مدلوله لا يزيد على مدلول عامله، مدلوله هنا واحد العامل والمعمول. وقوله المبين لنوع عامله أي أنه يبين صورة العامل أو هي العامل، سرت سير الأمير. قوله هنا أو عدده أي أنه يبين عدد مرات صدور الفعل، ضربت ضربتين، ضربت 20 ضربة إلى آخر ذلك. هذا هو الحد. قال رحمه الله تعالى في المؤكد لعامله نحو كلم الله موسى تكليما. عند خالد قال بصالي عندك الإعراب، وكلم الله موسى تكليما. نعم، رب الجلالة فاعل. نعم، نعم، أنا عم مهوري التعجب وتكليما، تكليما مفعول مطلق. أحسنت، مؤكد لعامله. هذه الآية فيها دليل على أي شيء؟ هذه الآية فيها دليل على ماذا؟ العقيدة، على إثبات كلام الله سبحانه وتعالى تكليما. أكد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف لا يشبه المخلوقين، والمبتدع يقولون بمعنى جرحه، بمعنى جرحه من التكليم قاتلهم الله. والآية الأخرى هذه إيش التي ترد عليهم؟ أن ما فيها تكليم ولا فيها جرح ولا شيء. وكلم، لا لا، أي نعم، هاي نعم، ولما جاء موسى ليقاتله وكلمه ربه. نعم، قال رحمه الله تعالى وضربت ضربا. كذلك أيضا يقول مؤكد ليش؟ لا مؤكد، مؤكد لعامله. لا لا، ما في نوع الكلام ولا شيء، مؤكد من كلام أن الله تكلم مع موسى، أكد هذا الكلام. واضح؟ قال وضربت ضربا. كذلك يا أخوان هنا مؤكد لعامله، والمبين لنوع عامله نحو فأخذناه أخذ عزيز مقتدر. هذا ما الأخ، هذا يعرض أيضا، من يا أخوان من هنا ما أعرف هذا الأخ المتكين. نعم، أخذناه، نعم أخذناه. ولا مفعول به أول، نعم أخذناه مفعول مطلق. نعم، أو مقتدر، أي إعراب مقتدر؟ إيه، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، مفعول مطلق، أخذ مضاف وعزيز مضاف إليه، ومقتدر لأي شيء. يا عزيز احسنت. والشاهد الان اخذ مفعول مطلق مبين لنوع عامله انه كان اخذ عزيز مقتدر. وقال وقولك ضربت زيدا ضرب الامير، ماذا في الاخير هذا يقول؟ كذلك ايضا مبين لنوع عامله ان الضرب كان مثل ضرب ايش؟ الامير، فهو بين نوع الضرب. قال والمبين لعدد عامله نحف دكة دكة واحدة. نعم. حيث الفعل نحف دكة حيث الألف هذه الإطلاق. ايش الالف لام هذه؟ ما سمعت. دكتا دكوها دكها الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم واحد وصغني دكت. احسنت. شاهد الان ابين من عدم دكتا واحدة. قال وقولك مرضت زيدا ضربتين. كذلك ايضا مبين للعدد ان الضرب كان مرتين ضربتين. طيب بقي اقل شيء ما ذكرناه وهو عامل المفعول المطلق. ما هو العامل في المفعول المطلق؟ اي الشيء الذي يعمل في المفعول المطلق ينصبه. اشياء منها الفعل او الامثله المذكوره ومنها ايش المصدر. فان جهنم جزاؤهم جزاء ايش موفورا. فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا. ما يعرف جزاء الليل أفعل مطلق صح. إيش العامل فيه؟ المصدر. العامل فيه المصدر هو جزاؤهم. واضح إن شاء الله. الله جزاؤكم يا أخوان. نعم. أو يكون وصفا أو يكون العامل وصفا مثل الصافات وصفا والداريات ذروا. وأيضا إيش من الآيات هذه والمرسلات إيش ناشطات نشطاً أحسنت وغيرها من هذه الآيات يا أخوان. الآن عندنا عامل المصدر أو عامل المفعول المطلق إما أن يكون فعلاً كما الأمثلة الموجودة معنا في الكتاب كالأمثلة الموجودة في الكتاب أو يكون مصدراً مثل إيش أعجبني ضربك زيداً ضرباً. أعجبني ضربك زيداً إيش ضرباً. وأيضاً مثل الآية فإن جهنم جزاؤهم جزاءً موفوراً. فالشاهد جزاءً معمول لمصدر وهو جزاؤكم. العامل فيه المصدر الآن. او يكون وصفا والصف تاتي وصفا. ما يعرف صفا هنا مفعول مطلق. ما هو العامل فيه؟ وصف اسم فاعل الصف تات. واضح. او يكون ايش اي نعم الزجاجات الجنة وغيرها من هذه الايات. او يكون ماذا يا اخوان بقي معنا شيء؟ لا كم الان ذكرنا؟ ثلاثة وصف ومصدر والفعل. نعم هذه التي نعرفها فقط. نعم ما ادري هل بقي رابع الله اعلم. عندنا الان ثلاثة اشياء ذكرة. كيف مقدار مثل ما اعرف انا المقدار يعمل ما اعرف. عندنا ثلاثة اشياء تحفظ يا اخوان. العامل في المفعول المطلق اما فعلا او مصدرا او ايش او وصفا. تحفظ هذه الثلاثة الاشياء ان شاء الله. ان بقي شيء يذكر ان شاء الله فيما بعد. قال رحمه الله تعالى وهو قسمان اي المفعول المطلق لفظي ومعنوي. فان وافق لفظه لفظ فعله فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم هذه الامثله. واضح هذا في التحفاظ انه موجود. فان وافق لفظه لفظ فعله عندكم صح. فان وافق لفظه لفظ فعله هنا عندنا. فان وافق لفظه فعله لا لفظ فعله. من عنده موجود هذا الصف في كتابه؟ ظهر منه فيه صف موجود في الشرح أثبته. نعم موجود في الشرح. إذا الصف موجود في المثل. فإن وافق لفظه لفظ فعله موجود يا أخي لفظ فعله ها كم هو موجود؟ فإن قوسين قصدك الها زائدة لا بأس. نعم إما الها زائدة وفيه صف. فإن وافق لفظ فعله نقول هكذا نسقط الهاء نقول الهاء هي الزائدة. فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم يا أخوان في الأمثلة المتقدمة. وكلم الله موسى تكليما وكذلك فأخذناه أخذ عزيز مقتدر. كل هذه الأمثلة على إيش؟ على اللفظ كلها على اللفظ. قال كما تقدم وإن وافق معنى فعله فهو معنوي. نحو جلست قعودا فهنا وافق إيش؟ هل وافق لفظ فعله؟ لا وإنما وافق معنى فعل لأن معنى الجلوس والقعود معناهما إيش؟ واحد. وقمت وقوفا كذلك أيضا هنا وافق فعله في المعنى دون اللفظ، وهذا الذي يسمى بالترادف. هذا الذي يسمى ماذا؟ بالترادف، أن يتفقا اللفظان في المعنى دون، أو تتفق كلمتان في المعنى دون الحروف أو دون اللفظ. فالشاهد الآن ما هو يقال في جلسة قعودا؟ أن المفعول المطلق وافق عامل في أي شيء في المعنى، وكذلك الثاني قمت وقوفا أيضا وافق العامل في المعنى فقط. وشنئته بغضا، هل من هذا؟ شنئته بغضا من هذا؟ نعم، وافق ايش؟ عامل في المعنى، لأن الشناء والمعنى والبغض بمعنى واحد، كما يقول الله سبحانه وتعالى ايش الآية؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، فالشناء يأتي بمعنى البغض. فهنا وافق عامل في المعنى، شنئته بغضا وأحببته مبتة، وأحببته مبتة من هذا ومن هذا، أحببته مبتة مبتة. نعم احسنت، نعم أحببته مبتة. هل من هذا الباب أم ليس من هذا الباب؟ من هذا الباب، كما جاء في الحديث الموجود تقدم معنا الشيخ ضعيفه، المبتة من الله، المحبة من الله سبحانه وتعالى، فهو بمعناه أحببته مبتة. إذا عندك ضوابط الآن، المفعول المطلق يؤتى به لأجل شيء، لأجل أي شيء، إما التوكيد أو البيان، أو البيان لنوع عامله أو البيان لعدد عامله، فهذا هو ضابط المفعول المطلق. واضح؟ إلا أنه أحيانا يجتمع هذا وهذا في كلمة، أحيانا يجتمع هذا وهذا، المفعول المطلق والمفعول لأجله في كلمة واحدة. أي وفرحت جدلا من هذا وما من هذا؟ من هذا. فالآن عندنا المفعول المطلق اسمان، إما أن يكون مؤكدا لعام، أن يكون من لفظ عاملة لفظي فيسمى لفظيا، وإما أن يكون من معنى عاملة فيسمى معنويا، وهو على نوعين لفظي ومعنوي. قال والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل، هذا هو تعريف المصدر يا أخوان. المصدر هو اسم الحدث الصادر من الفاعل أو القائم به، الصادر من الفاعل أو القائم به، هذا هو تعريف المصدر. الصادر من الفاعل مثل قعدت قعودا، جلست جلوسا، فالآن صادر من من؟ من الفاعل. القائم به مثل مات موتا، مات موتا ومرض مرضا، فهذا ايش؟ قائم ماذا؟ بالفاعل، وليس صادرا منه، وليس صادرا منه. فقوله هنا الصادر من الفاعل نقول ايضا ايش؟ او القائم به، او القائم به، حتى يدخل له مات موتا ومرض مرضا، فهذا ايضا مصدر، وهو ليس بصادر من الفاعل وإنما قائم بالفاعل. واضح إن شاء الله. وفي تعريف أيضا يذكر أحسن من هذا والله أعلم، أننا نقول هو اسم الحدث الجاري على فعله، على الفعل، هو اسم الحدث الجاري على الفعل، هذا أفضل من هذا، يكون عاما. واضح؟ الآن التعريف المذكور هو اسم الحدث الصادر من الفاعل، قلنا أيضا المراد إيش؟ قل أو القائم به. نقول في تعريف أحسن من هذا، أننا نقول هو اسم الحدث الجاري على الفعل، هو اسم الحدث الجاري على الفعل. ما معنى الجاري على الفعل؟ أي المشتمل على جميع حروف فعله، هذا هو معنى الجاري على الفعل. المصدر هو اسم الحدث الجاري على الفعل. ما معنى الجاري على الفعل؟ أي أنه يشتمل على جميع حروف فعله، مثل ضربت ضربا. ما هو ضربا الآن هنا؟ مصدر. لماذا قلنا بأنه مصدر؟ لأنه اشتمل على جميع حروف على جميع حروف الفعل، وهو مصدر. ضربت ضربا، جلست جلوسا، قعدت قعودا، قمت قياما، كل هذه ايش؟ مصادر. لماذا قلنا بها مصادر؟ لأنه اشتملت على جميع حروف الفعل. وإنما جئنا بهذا التعريف يا أخوان، قلنا أحسن من المتقدم، حتى نخرج به ايش؟ اسم المصدر، حتى نخرج به اسم المصدر، لأن اسم المصدر لا يشتمل على جميع حروف الفعل، وإنما تسقط منه بعض حروف الفعل، مثل توضأ وضوءا. ما هو وضوء الآن هنا؟ مصدر أو اسم مصدر؟ اسم مصدر. لماذا؟ لأنه لم يشتمل على جميع حروف الفعل. هل التاء موجودة؟ توضأ وضوءا، هل التاء موجودة في اسم المصدر؟ ليست موجودة. إذن هذا وضوء ما هو؟ مصدر أو اسم مصدر؟ اسم مصدر. اغتسلت غسلا، غسلا هذا مصدر أو اسم مصدر؟ لماذا اسم مصدر؟ لأنه لم يشتمل على جميع حروف الفعل. أعطيته عطاء، ما هو عطاء هذا؟ اسم مصدر، لأنه لم يشتمل على جميع حروف الفعل. فعلى هذا نقول تعريف المصدر هو اسم الحدث الجاري على الفعل. ما معنى الجاري على الفعل؟ اي انه اشتمل على جميع حروف الفعل حتى يخرج ايش؟ حتى يخرج اسم المصدر. فما هو اسم المصدر اذا؟ والذي نقص منه بعض حروف ايش؟ الفعل. هذا هو المصدر، هو اسم الحدث الذي نقص منه بعض حروف ايش؟ الفعل. اذا الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر ما هو؟ ان المصدر يشتمل على جميع حروف الفعل، والزيادة لا تضر يا اخوان. اما الذي يضر هو ايش؟ النقصان. الفرق بين المصدر واسم المصدر ان المصدر يشتمل على جميع حروف الفعل، واسم المصدر ينقص منه بعض حروف ايش؟ الفعل، مثل قولك اغتسلت غسلا، وايضا اعطيته عطاء، وكذلك ايش؟ توضأت وضوءا. فهذه اسماء مصادر وليست به مصادر. بقي وقت كيف؟ كيف؟ ما هو؟ نعم، نعم، اسم مصدر. كيف؟ لا لا، قياما هنا مصدر لشيء. من جلس قياما مصدر لقاما، لا مصدر قياما، لكن ما هو لجلسه. ما هو لجلسه، لقاما. نعم. فعل آخر فهو مصدر، لأنه يستمر على جميع حروف فعله. نعم. لا ما خرج يا اخوان، قعودا مصدر لبعده. كيف؟ ما هو نحن نتكلم على فعله. الان لو قلنا مثلا جلست قعودا، قعودا هذا مصدر ليس بمصدر؟ مصدر، لانه مصدر لاي شيء، لقعده، وهو مشتمل على جميع حروف بعده. هذا هو المراد، وانما هنا التمثيل للفظ وللمعنى فقط، ولكل مصادر. طيب هذا يقول المهم يعرف ان شاء الله الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر، يعرفون ان شاء الله الطالب حتى يميز بين المصدر وبين اسم المصدر. قال رحمه الله تعالى، قال وتقريبه، اي تقريبه للمبتدئين. كيف يعرف المبتدئ ان هذا مصدر وهذه الكلمة ليست بمصدر؟ فتقريبه لفهم المبتدئ هذا الذي سيذكر. قال وتقريبه، هل يقال هو الذي يجيء؟ وهذا ليس بتعريف، وانما التعريف هو المتقدم، واسم الحدث الجاري على الفعل، او نقول اسم الحدث الصادر من الفاعل، اما بهذا وهذا. اما هذا المذكور فقط ايش؟ لماذا؟ للتقريب للمبتدئين. قال وتقريبه ان يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. هذا هو تقريبه لفهم المبتدئين، اننا نقول المصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ضرب يضرب ضربا، فضربا ما هو مصدر لانه جاء ثالثا في تصريف الفعل. قعد يقعد قعودا، قعود المصدر لانه جاء ثالثا في تصريف الفعل. ومصدر فعل يا اخوان غالبا هو فعول، قعد قعودا، جلس جلوسا، نام نوما، الى اخر جلسه. والا قد يكون على غير هذا، ما تاخذ قاعده وتقول ضرب ضروبا، لا ضرب ايش؟ ضربا. فانتبه لهذا، هذا بالنسبه للازم، فعل فعولا بالنسبه للازم، مصدر فعول، قعد قعودا، جلس جلوسا. اما المتعدي لا، ضرب ضربا متعدي، لكن الكلام على اللازم تقول فعول فيه. قال رحمه الله تعالى، وايضا كذلك لو قال الشخص صرف جلسه، تقول جلس يجلس ايش؟ جلوسا. فما هو جلوسا هذا؟ مصدر، لانه جاء ايش؟ الثالث بتصريف الفعل. وهكذا، هذا فقط للتقريب يا اخوان، وان الحد هو المتقدم. قال رحمه الله تعالى، هو الذي يجي ثالثا بتصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، وقد تنصب اشياء على المفعول المقرأ. هذا الذي تنبهنا عليه، ان هناك اشياء يقال لها مفعول مطلق وليست بمصدر، يقال لها مفعول مطلق وليست ماذا؟ بمصدر. فعلى هذا، على هذا الكلام الذي ذكرناه سابقا، انه لا يقال كل مفعول مطلق ايش؟ مصدر، لا يقال هذه القاعده. لكن على من يقول ان المصدر، ان المفعول المطلق لا يكون الا مصدر، وهو الاشمون ومن معه، ذهبوا الى ان المفعول المطلق لا يكون الا مصدر، فالقاعده تتاتى كل مفعول مطلق مصدر. لكن هذا هو المذكور هنا، يقال وهو النبي عليه ابن هشام رحمه الله، ان هناك اشياء يقال لها مفعول مطلق وليست بمصدر. هذا النبي عليه ابن هشام رحمه الله في الاوضح، كذلك اشار الى ذلك في الشذور. خطر، خطر، كل مصدر مفعول مطلق خطر، لان المصدر قد اعم من المفعول المطلق، قد يكون فاعلا وليس المفعول المطلق، ياتي مرفوعا، ياتي مجرورا. واضح؟ ما نقول بهذا، لا هذا، نقول بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه صلى الله عليه وسلم. نقول بين المصدر على هذا الكلام المتقدم يا أخوان، خلاصة الكلام المتقدم أننا نقول بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. ما معنى عموم وخصوص وجهي؟ نسمع عليها كثيرا، أي أنهما يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهم في شيء يخصه، واضح الآن؟ فالمفعول المطلق والمصدر بينهما عموم وخصوص وجهي، فيجتمعان في نحو ضربت ضربا وكلم الله موسى تكليما، فهنا يجتمعان، يمكن أن تقول مصدر ويمكن أن تقول مفعول مطلق. قال وخصوص من وجه، أي أن كل واحد ينفرد بشيء لا يدخل به الآخر. فهذه نحو قولك أعجبني ضربك، فهذا مصدر وليس بمفعول مطلق، واضح الآن؟ وقولك ضربته صوتا، فهذا هذا ماذا يا أخوان؟ ضربته صوتا، فهذا مفعول مطلق وليس بمصدر، واضح؟ هذا الذي نمشي عليه. نقول بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص وجهي. ما معنى عموم وخصوص وجهي؟ أي أنهما يجتمعان في شيء يطلق على الكل، مثل ضربته ضربا. وخصوص وجهي أي أن كل واحد يختص بشيء لا يدخل معه الآخر فيه، مثل في المصدر ماذا؟ أعجبني ضربك، فهذا مصدر وليس بمفعول مطلق، ومفعول مطلق وليس بمصدر، مثل ضربته صوتا، ستأتي الأمثلة أيضا لبعضها. فهذا الذي نمشي عليه يا أخوان، لا نقول كل مفعول مطلق مصدر، هذا الذي عليه ابن هشام، ولا العكس، ولا كل مصدر مفعول مطلق، ما يقال هذا. لماذا؟ لأن هناك مصادر ليست مفعول مطلق، هناك مصادر تكون مرفوعة وتكون مجرورة، هل يقال فيها مفعول مطلق؟ لا، لأن المفعول المطلق لا تنهج النصر. فهذا الذي نمشي عليه إن شاء الله. واضح يا أخوان الكلام هذا؟ واضح إن شاء الله. أنت تقول من أين تعلمت؟ نحن عندنا لا، من هنا صح. أنت كمان؟ أما نحن عندنا لا، أنا ما فاهم. قال رحمه الله تعالى، قال وتنصب الأشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وإن لم تكن مصدرا، فهذا يقرر المتقدم أنه ما يقال كل مفعول مطلق مصدر، وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، تقول هذه مفعول مطلق نائب عن ماذا؟ عن المصدر. هذا هكذا تقول. قال وإن لم تكن مصدرا وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين للمصدر بالشرط هذا، كل وبعض ينصبان على المفعولية المطلقة بشرط. ما هو الشرط؟ أن يضافا إلى مصدر بعدهما، ليس مطلقا، وإنما مقيدان بهذا الشرط، أن يضافا إلى مصدر بعدهما. فلا يعني كل شخص كل مرة كل وبعض يقول مصدر مفعول مطلق، مفعول مطلق مرت معنا، يقول كل وبعض ينصبان على المفعولية المطلقة، لا، وإنما مقيدان بقيد أن يضافا إلى مصدر بعدهما. قال نحو كل وبعض مضافين للمصدر، نحو فلا تميلوا كل الميل. نعم نعم، كل مفعول مطلق نائب عن مصدر، فهمت؟ وكل مضاف والميل شاهدنا كل مفعول مطلق نائب عن مصدر. وايضا اجتمع الشرطة ولم يجتمع، وجد الشرطة ولم يوجد، تجده وبيثت الى مصدر بعدها، فهي مفعول مطلق نائب عن مصدر. قال ولو تقول علينا بعض الاقاويل، عندك ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذناه ابن يمين، لو حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، تقول فعل ما؟ نعم، علينا جار ومجرور متعلق به تغول، بعض الاقاويل مفعول مطلق نائب عن مصدر، فهمت؟ مفعول مطلق نائب عن مصدر، وبعض مضاف والاقاويل مضاف اليه. بقي وقت يا اخوان اراكم يعني الى هنا الى هنا ان شاء الله الاشياء. نعم ما عندنا بسرعه. قال رحمه الله تعالى وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا وذلك على سبيل النيابة عن المصدرين. وهذا تقدم الكلام عليه، وقلنا بأن بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص وجهي، أي أنهما اجتمعان في شيء ويختص كل واحد منهم في شيء دون الآخر. هذا معنى العموم والخصوص الوجهي، اجتمعان في نحو ضربت ضربا، ويختص المصدر في نحو عجبني ضربك، والمفعول المطلق ولا تميل كل الميل، والأشياء التي ستنصر الآن هذه ليس المصدر. طيب، فلذلك حملنا التعريف من بحسب الأصالة. قال: وإن لم تكن مصدرا فذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين للمصدر، نحو فلا تميل كل الميل، الشاهد ايش؟ كل الميل. نعم، ومثل هذه يا اخوان ايضا قول الشاعر رحمه الله تعالى: وقد يجمع الله الشفتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقيا، اشاره كل الظن، وقد يجمع الله الشفتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقيا، فالشاهد ما هو الان هنا كل الظن، فكل هنا مفعول مطلق نائب عن مصدر، مفعول مطلق نائب عن مصدر. فأشرت الآن كل وبعض ينصبان على المصدرية متى؟ إذا أضيف إلى المصدر، أي ينصبان على أنهما مفعول مطلق لهذا الشرط، إذا أضيف إلى المصدر. وهل المراد تخصيص كل وبعض فقط، أم المراد ما دل على كلية أو جزئية؟ الذي يظهر الله أعلم أن المراد هنا بكل وبعض أي ما دل على كلية أو جزئية، ليدخل نحو ضربته جميع الضرب وضربته يسير الضرب. فالمراد بقوله كل وبعض أي ما دل على جزئية أو كلية، ما دل على جزئية أو ماذا؟ أو كلية، ما دل على كلية مثل كل ضربته كل الضرب، وكذلك مثل ضربته جميع الضرب وغاية الضرب، وما دل على جزئية مثل بعض ضربته بعض الضرب، وأيضا مثل ضربته يسير إيش؟ الضرب، ضربته يسير الضرب. واضح الآن؟ فقوله كل وبعض أي ما دل على كلية أو جزئية، ما دل على كلية أو جزئية. واضح هذا معنى الكلام يا أخوان، ليس يعني مخصوص في لفظ كل وبعض فقط، كذلك ما قربه مثل معنى مما دل على كلية أو على ماذا؟ على جزئية، يدخل أيضا مع كل وبعض أنه ينصب على المصدرية أو ينصب على أنه مفعول مطلق. أي الكمالية؟ ما هو الشرطية؟ ما هي؟ أي الكمالية من هذا الباب؟ اجتهدت أي اجتهاد، أي اجتهدت، لما تقول اجتهدت أي اجتهاد، أي اجتهدت اجتهادا كاملا، كذلك تدخل به مع كل وبعض، يقال لها أي الكمالية يا أخوان، أيضا تنصب على أنه مفعول مطلق نائب عن مصدر، مثل اجتهدت أي اجتهاد، أي اجتهدت الاجتهاد الكامل، اجتهدت الاجتهاد الكامل، هذا معناه. فكل أيضا كذلك قصد ماذا؟ أي الكمالية تدخل مع كل وبعض، تنصب على المفعولية المطلقة. وهو أي شخصية ورحمة سابع، أنا مع الكمالية الآن. قال رحمه الله تعالى: نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر، مقيدين بهذا القيد، مضافين إلى المصدر، فلا تميل كل الميل. وقوله: لو تغول علينا بعض الأقاويل، تقدم الإعراب. نعم، تقدم الإعراب. وأيضا المؤلف مثل من حيث البعضية: ولا تضره شيئا، ولا تضره ماذا؟ شيئا، أي ولا تضره بنوع من أنواع الضرر. فما يعرب شيئا هنا؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. نعم، من هذا الباب أيضا. قال: وكالعدد، كذلك أيضا ينوب عن المصدر، ينصب على أنه مفعول مطلق نائب عن مصدر. قال: وكالعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة، ف80 مفعول مطلق وجلدة مين، واضح لعرب من جلدوهم فعل أمر والهاء لما عرب منه، وهم الهاء مفعول ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والواو فاعل، والمين في الجمع، و80 مفعول مطلق نائب عن مصدر، وجلدة تمين، وجلدة تمين. طيب، قال: ف80 مفعول مطلق وجلد تمييز، وكأسماء الآلات، أيضا كذلك تنوب عن المصدر وتنصب على أنها مفعول مطلق، لكن بشرط أن تكون هذه الآلة عادة تستعمل في هذا الفعل، لا تأتي بآلة ما تستعمل في الفعل فتقول مثلا ضربته أو رميته كرسيا، رميته كرسيا، الكرسي هو عادة أنه يرمى به، واضح ما يستعمل عادة بالرمي. فعلى هذا نقول قوله أسماء الآلات بشرط أن تكون عادة بالفعل، مثل رميته رصاصة، رميته قذيفة، رميته سهما، فهذه الأشياء الثلاثة إجلال عادة تستعمل ماذا؟ بالفعل أي بالرمي، واضح الآن. أما أن تقول رميته كرسيا، الكرسي ليس بعادة يستعمل بماذا؟ في الرمي. فلا بد أن تكون هذه الآلة عادة أي بالعادة تستعمل ماذا؟ في الفعل العامل فيها، تستعمل في الفعل العامل فيها. فتقول ايش مثل ماذا؟ ضربته عصا، هذا يصلح وما يصلح؟ يصلح. لماذا يصلح؟ لان العصا عادة ايش يستعمل بماذا؟ بالضرب، واضح ان شاء الله. اما تاجي تقول ضربته خشبة، هذا ما يصلح، الخشبة ما تستعمل عادة ايش بالضرب. او ضربته عمودا ايضا كذلك ما يصلح، عمودا نعم ضربته عمودا ما يصلح، لان العمود ليس عادة يستعمل في الضرب. تجر بحرف الجر، إذا لم يكن عادة تجر بحرف الجر، فتقول ضربته بقشبة أو رميته بكرسي إلى آخر ذلك، واضح؟ لا تنصبه على المفعول المطلق، تجر بحرف الجر، رميته بالكرسي وضربته بقشبة. أما إذا كان عادة فلك أن تنصبه أو تنصبه على أنه مفعول مطلق، فتقول رميته رصاصة ورميته سهما ورميته قذيفة وأيضا كذلك ضربته عصا إلى آخر ذلك. فهذه تستعمل عادة في الفعل، وهي العصا وكذلك السهم وايضا الرصاص وغيرها من هذه الاشياء. اما ان تاتي بشيء ما يستعمل بالفعل وتوصل على انه مفعول مطلق فهذا لا يصح. لا بد لهذا القيد في اسماء الالات ان تكون عاده تستعمل في الفعل. حجر، نعم عاده تستعمل في الرجم، رميته مسدسا، رميته رصاصه. الله يموت يا أخي إذا كان يستحب الموت، وإذا لم يستحب فلا. لا لا، رميته رصاصة، رميته حجرا. الشاهد أننا نأتي بمثال استعمل هذا الشيء الآلة عادة في إيش؟ في الفعل. هذا الذي أردنا أن نبين لكم، أن أسماء الآلات ليس على إطلاقها، وإنما لابد من هذا القيد أن تكون عادة تستعمل بالفعل، فلا تأتي بآلة تنصبها على أنه في المطلق وليست بعادة في الفعل، فتقول رميته ضربته خشبة، هذا خطأ، أو رميته كرسيا، لا بل تقول رميته بالكرسي وضربته بالقشبة. قال رحمه الله تعالى: نحو ضربته صوتا أو عصا أو مضرعة، مضرعة بكسر الميم لأنها اسم آلة، تكسر مفرقة مضرعة، تكسر ميمها هذه الأشياء. طيب عندما ضربته صوتا ربما مستكن يا ما شاء الله تعالى المريض حق الله عندك بارك الله فيك. نعم نائب عن ايش؟ عن مصدر منصوب على مصدر الظاهر على اخير، وعطل معطوف عليه. نعم احسنت، منصوب فتحة ايش؟ تنزل فتحة المبدرة على الألف. نعم، وهذا التنوين ايش؟ تنوين تمكين، هذا ما في عوض، تقدم الكلام عليه. أما صاحب التواصب عوض، عوض ما في عوض ولا شيء، تنوين تمكين. العوض يا أخوان يكون لاحظ للأسماء الممنوعة من الصرف كجوار وغواشي، هذا عوض عن الياء، أصله جواري وغواشي، أما غير ذلك فلا. الذي يظهر خصوصا ما كان عوض عن حرف، الكلام على هذا يكون لاحق للأسماء الممنوعة من الصرف كجوار وغواشم، هنا يقال العوض. وأنت إذا نظرت في كتب النحو يعني تنظرهم أو تجدهم يذكرون العوض في هذا الموضع، يذكرون العوض عن الحرف في هذا الموضع في جوار وغواشم. مالة مالة مصرحة، كذلك مصحة حاوية مصحة. نعم، المهم ان اسماء الآلة الظاهر من واتكتر ما يقولون هم. بقيت اشياء ما ذكرها تنوب كذلك عن المصدر، تنصب على انها مفعول مطلق نائب عن مصدر، مثل يا اخوان اسم المصدر، اسم المصدر ينصب على انه مفعول مطلق يكون نائب عن ماذا؟ عن المصدر، مثل توضأت وضوءا واغتسلت غسلا، فغسلا الان مفعول مطلق نائب عن ماذا؟ عن مصدر، لأنه ليس بمصدر وإنما هو اسم إيش؟ مصدر. كذلك أيضا اسم الإشارة ينوب عن المصدر مثل ضربته أو نعم ضربته لا إله إلا الله نعم ضربته هذا الضرب مثلا ضربته هذا الضربة فما يعرف هذا مفعول مطلق نائب عن ماذا عن مصدر مفعول مطلق نائب عن مصدر كذلك يقال اسم الإشارة ينوب عن المصدر وأيضا ضمير المصدر العائد عليه ينوب عنه لا أعذبه أحدا من العالمين قال في أول آية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فما يعرف أعذبه الضمير هنا مفعول مطلق نائب عن ماذا عن مصدر ضمير المصدر يا أخوان ينوب عنه بشرط أن يكون عائدا عليه بشرط أن يكون عائدا عليه فإني لا أعذبه إيش فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فما يعرف أعذبه من الضمير ولا مفعول مطلق نائب عن ماذا عن مصدر فضمير المصدر ينوب عنه ضمير المصدر ينوب عنه واضح الآن وما هو واضح كما في الآية هذه المذكورة وبقيت أشياء يا أخوان ما نذكرها بس هذه الأشياء التي نحتاج إليها إن شاء الله ولا بقيت أشياء كذلك فعلى هذا الآن نعد يا أخوان ما ينوب عن المصدر المتقدمة كل وبعض بشرط أن يضاف إلى المصدر أو ما دل على كلية جزئية طيب والثاني العدد ينوب عن المصدر كذلك والثالث أسماء الآلات تنوب عن المصدر أيضا تنصب على أنه فعل مطلق نائب عن المصدر بشرط أن تكون عادة في إيش في الفعل وأيضا مما ينوب عن المصدر اسم الإشارة واسم المصدر وضمير إيش وضمير المصدر وضمير المصدر كما في الآية التي سمعتها فإني أعذبه عذابا لا أعذبه فالها هنا مفعول مطلق نائب عن مصدر كيف أحد المفعول به أي أيضا احسنت أي نعم أي الثمانية تنوب عن المصدر لا لا كيف كذب الضرب يعني لا لا نعم نعم ايه من هذا الباب لا يبعن مصدر ايه ما ظهر لي أبين هذا أبين نوع عمل حق الجهاد نعم أبين نوع عمل ناخذ درسنا يا خالد في شيء في درس المفعول المطلق ما قلنا ننتقل إلى الظرف بينه عموم مخصوص وجهي إذا لم يصل مصدرا فهو مفعول مطلق مثل هذا الكلام المتقدم أحببت كل حبي أو لم يعرف كل هل هي مصدر كل لا هي مصدر لا هي اسم مصدر أيضا نقول إيش نائب عن مصدر مفعول مطلق نائب عن مصدر إذا لم يكن مصدرا فهو من باب النائب المصدر معروف الثالث بتصريف الفعل أو اسم الحدث الثاني على الفعل هذا هو المصدر هذا مفعول مطلق يلزم المصدر ما يجوز أن يرفع بخلاف المصدر المصدر قد يرفع وقد ينصب وقد يجر نعم تكون نائبة عن المصدر يخلق نعم حالات في حالات وتأتي مع العقيدة بسم الله يخلق ناخذ درس قال رحمه الله تعالى باب المفعول فيه وهذا التوجيه بناه المؤلف رحمه الله تعالى على تسمية الكوفيين فإنهم هم الذين يسمون الظرف المفعول فيه فهو جرى على هذا المذهب أنهم يسمون الظرف مفعولا فيه فلذلك بوب رحمه الله تعالى وصدر التبويب على مذهب الكوفيين رحمه الله فهم الذين يقولون مفعول فيه رحمه الله قال باب المفعول فيه وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان أي عند البصريين فهم الذين يسمونه ظرف الزمان وظرف المكان أما الكوفيون كما علمت فهم يقولون إيش مفعول فيه والأمر سهل سواء قلت مفعول فيه أو قلت ظرف زمان أو ظرف مكان الأمر واسع لذلك إن شاء الله والظرف الأصل في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى الوعاء هذا معنى الظرف في اللغة الظرف في اللغة بمعنى الوعاء ومنه سميت الأواني ماذا؟ ظروفا ومنه سميت الأواني ظروفا لأنها أوعية لما يوضع فيها أوعية لما يوضع فيها فقيل لها إيش؟ ظروف. قيل لها ظروف. فإذا الظرف في اللغة بمعنى إيش؟ بمعنى الوعاء. قلنا ومنه سميت الأواني ظروفا لأنها أوعية لما يوضع فيها. وكذلك الزمان والمكان سميا ظرفين. لماذا؟ لأنهما كالوعاء، لأن الحدث واقع فيهما، الحدث واقع فيهما. فتقول صمت اليوم، صيامي واقع بإيش؟ في اليوم، فهو ظرف، لأن هذه حقيقة الظرف وهو أنه وعاء. فلذلك الزمان قيل له ظرفا لأنه ماذا؟ وقيل له ظرف لأنه كالوعاء، لأن الحدث يقع ماذا؟ يقع فيه، فقيل له ظرف. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي بمعنى الوعاء. قال وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. وظرف الزمان هو اسم الزمان الموصوف بتقدير فيه، نحو اليوم والليلة إلى آخر ذلك. هذا التعريف الاصطلاحي. ظرف الزمان هو اسم الزمان الموصوف بتقدير فيه. والمراد بتقدير فيه ليس تقدير اللفظ. لماذا ليس تقدير اللفظ؟ لأنه أحيانا قد يتأتى تقدير اللفظ وقد لا، وقد لا يتأتى. مثل ماذا لا يتأتى؟ سرت معه مثلا، سرت معه، فهل يصح أن تقول سرت في معه؟ أو سرت قبله، فهل يصح أن تقول سرت في قبله؟ ما يصح. فلذلك ناتج عبارة عن نقول المراد هنا، المراد بقوله تقدير فيه أي تقدير ماذا؟ المعنى لللفظ. المراد بقوله تقدير فيه أي تقدير المعنى لللفظ. لماذا؟ لأن هناك ظروف قد لا يتأتى معها تقدير اللفظ، قد لا يتأتى معها تقدير لفظ، كما في قولك سرت معه وكذلك سرت قبله، فإنه لا يستطاع أن يقال سرت في معه وسرت في قبله. سميها هنا الظروف ليس هذه ما سماها ما ذكرناها في قال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا. طيب هذه هي أقوام ظروف الزمان ليست على سبيل الحصر، بقيت هناك ظروف لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فبالنسبة لليوم يا من ماذا يقل زمنه؟ زمنه من طلوع الشمس إلى غروب، نعم إلى غروبها. وبالنسبة لليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ماذا؟ الصادق. ومنهم من يقول إلى طلوع الشمس، ومنهم من يقول إلى طلوع الشمس كل هذا ليلة، لكن المشهور هذا هو إلى طلوع الفجر الصادق، من غروب إلى طلوع الفجر الصادق. وغدوة وبكرة معناهما إيش؟ واحد من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، فهذا غدوة وبكرة هكذا ذكره الشارح. وسحرا آخر ماذا؟ الليل، وقت السحر معروف. وغدا هو اليوم الذي بعد إيش؟ يومك الذي أنت فيه، نحن لا نقول غدا، أي اليوم الذي بعد يومنا الذي نحن إيش؟ فيه. وعتمة الثلث الأول من الليل، الثلث الأول من الليل، ذات حديث بهذا. وصباحا متى الصباح يا أخوان؟ من طلوع إيش؟ الفجر إلى الزوال، من طلوع الفجر إلى الزوال، هذا إيش؟ الصباح، الفجر الصادق. والمساء من بعد إيش؟ زوال الشمس إلى منتصف الليل، صح؟ نعم، إلى نصف الليل، هذا كله مساء. من بعد الزوال إلى منتصف الليل كله مساء. وأبدا وأمدا إيش؟ يدلان على الزمان المستقبل، هما مبهمان، يدلان على الزمان المستقبل. وحينا كذلك ظرف مبهم ما ندري زمنه، من كذا إلى كذا ما نعرف، لأنه من ظروفه المبهمة. وعام، العام معروف سنة، المراد بها السنة 12 شهرا.